ما يسمى بالموت السريري، وهذه المسألة اختلف فيها. إذا مات الإنسان وبقي يتنفس بالأجهزة الموجودة الآن، الأجهزة الصناعية، هل يحكم بموته أم أنه يحكم بالأصل ببقائه على ما دام أن فيه شيء ينبض، أنه يحكم بحياته حتى نستيقن الموت؟ هذه المسألة خلصت من بحثها والنظر فيها في أحكام الجراحة إلى أن الأصل أنه حي ولا يحكم بوفاته إلا بعد ثبوت علامات الوفاة من عدم وجود أي دليل يدل على الحياة، لا نفس ولا غيره، فهذا هو الأصل. فلا يجوز نزع الأجهزة ولا التعجيل بها إلا في أحوال خاصة، لو حصل ازدحام ما بين رجل يرجى حياته ورجل لا يرجى حياته، وكانت الأجهزة لرجل لا يرجى حياته ووجدت حاجة أحوج، هذه أحوال يستثنى فيها.